الله عليه وسلم من بلد نحن الإرادة الربانية نوعا زماري. بسم الله الرحمن الرحيم. فالإرادة الربانية نوعا هلتين إرادة وشالو تنانتنا بسملكتنا إرادة شرعية وإرادة كونية يمين سملكتنا نبر عوني هلتكن جنينتنا لجنس بزين المعرض إن شاء الله. فالإرادة الربانية نوعا يجيثا إرادة في اللاغوتوش هلتين تناكتو. فالإرادة الربانية نوعا هلتين تناكتو. النوع الأول يمجمرو يجيثا فكار يمجمرو إرادة كونية قدرية بمبال السوق. إرادة في اللاغوت كونية قدرية وستانوي ويندقمو يالا سيرتو السنية هنا يكون دورو سيسف يتعافو مالتنا إرادة كونية يبالان لسنا. وهذه مرادفة للمشيئة. يه مرادفة أي مماثلة للشرعية على مشيئة. مشيئة قارب جنان قالوا مشيئة من جزيم مشيئة. مشيئة مالك يا الله في اللاغوت مالتنا. إرادة مالك يا الله في اللاغوت مالتنا. ولكن إرادةنا مشيئة مكاكل ليجينة تالي إرادةنا مشيئة بكوني جنان قالوا لمثالي الله كفرة فطران إيمان فطران توحيد فطران شرك فطران نكاح فطران زموت فطران فطروتان كذا وستجن يمرت عززو الله يين فتقم توحيد إيمان نكاح النزين يمساسلون ملكا ملكا موتشون عزوا إني شرعية بلا إرادة شرعية إرادة كون يوغن مدفوم تروم إبليسين جميع المعافية من لهم تروم مدفوم نجر فطروتان يه إرادة كونية من مثال إرادة كونية مدفوم تروم باندلت إرادة شرعية أروت أروني يمر هي تقلتنا إرادة كونية إرادة شرعية لدنه إما تصرف إرادة كونية قروم مطفوم نو مشي أم قروم مطفوم جن إرادة لي ليلة ليجت من النجران إرادة شرعية سنة البشر أمي متعلم إن الله يحكمه ما يريد الله سجده صومه سيلج هجاب سلبه واند دغمه من دار الدفاع زوجه هات الرعالة إما أصدق بقى كالسجاري مهر نجر تازه إن الله يحكمه ما يريد واند هجاب البس سيت سوري تلبس على سباله ما تك أجيلا إن الله حكمه ما يريد هي شرعية إرادة شرعية يتبالله إرادة كونية وقل مطفوم ترون مع الله خطره تعالى ماله هي قلت أجوال إرادة كونية مشيئة عندنا شو مشيئة شرعية نبال نجري له مشيئة من جزين قدرية كونية ومشيئة مشيئة مشيئة كونية بالتان كونية قدرية بالتان ومشيئة إرادة كونية مالات من المالات شرعية مالات مشيئنا إرادة بمن الجنان يالو بكون الجنان يالو مالكم إنه ما يذكره أنه الأول يمجمره إرادة كفر إرادة كونية قدرية عزلاوي وين مستانيوي جهونس في اللابور. وهذه يست إرادة مرادفة تمساسينات مرادفة مالت من مساسر مالكم كمان قرص المساسر عليه للمشيئة كمشيئة قرص المساسر ومن أمثلتها كإجزامبل أوس إن الملكة ومن أمثلتها كإجزامبل أوسوس عندنا إن الملكة قوله تعالى يه الله تعالى وإذا أردنا بأسفل نفسلق نجزي إلى الله أن نهلك قرية عندك كتمامات فات سنفلق أمرنا النازلين مترفيها وسط لا يالو جلنوش كنت أطنوش يرتمتشاتو بالا حبتوشن النازلاتو اللين ففتقو فيها عدري كتموالي فاتني نزال بزو اندام نبر النازلات اللين إلى الله. هذه إرادة شرعية أم كونية؟ كونية بشري أم مازل بشري أن أنت زهق قال لك شهر كامو شيء إنذا تفعت أرجو زم وسرو ريباب له عاد زمهم بكونوجينا. وإذا أردنا سنفلق في الناصر عن نهلك ما أفعل قرية عند سن كثم على الناس أفعل في الناصر إنهم من نادر قويان والله زم بلو مكتو وما ربك بظلام للعبيد الله باروسين بدار الله يسجدوا يقوموا جناتهم يزو بلا آمة أبدكم بلا آمة أبدكم بلا ما تات ما متأسف فلقينا عندي سن كثما ما ودم كفلقة وسوا زموت اندلجة وسوا عريبة وسوا كلكو تنيشون اندلجة للدرجة بقى كذنب ولا ترميشو أنا ما بس. وإذا أردنا أنه لك قرية عندي سن كثما ما فات نفلق أمرنا الناس جالن مترفيها مترفوشون كنتو تنيشون الناس جالن እናዛቸዋለን አድርጉ ብለን እናዛለን አይደለም ውስጣቸው በቃ ደስ ብሏቸው ነገሩን እንዳደርጉ ይነሳሳሉ በስሜት ይዋጣሉ ተፈሰቁፊያ ከከተማው ውስጥ አመጽን ያስፋፋሉ እንዲተኝነትን በጌታ ላይ ያለን ወንጀልን ያስፋፋሉ የዛን ጊዜ እናጠፋቸዋለን ተደመርና ተድሚራ وقوله تعالى ليلى الله قال انذه لك هون الاراده الكونيه نو واذا اراد الله الله تاسب بقوم سوت لا يتاسب سوءا مدفو نجر تاسب فلا مرد له منن يمملسو يلم منن حيان منن غوبز منن ماواق يلم ياكن متقطر يمسكر واذا اراد الله الله تاسب كفلج بقوم بسوت سوءا مدفو نجر فلا مرد له يمملسو اي فلا راد له ملكلو ተፈጻሚ ነው ማለት ነው። ይሄ ኢራደተን ከውንያን ሰርዓየ ከውንያን ከውንያን ከውንያን በሸርዓያማ መጥፎ ያድርግ መጥፎም አያስብም ማለት ስገዱ የሚጠቅመን ነው ንካ አድርጉ ስለሚጠቅመን ነው ዝሙት እንዳንሰራ ይሄን አድርጉ ጥሩ ነገር ይሄን አድርጉ ጥሩ ነገር ስለሆነ ነው ወቀውሉ ሌላ አላህ ቃል እንመልከው ወመን ዩሪድ አላህ የፈለገውን አይወደለው ሊያጠመው የፈለገን ሰው ምን ያደርጋል يجعل صدره درتون لبون يادرغوال ضيقن طباب حرجن اي شديد بيك ابتو ديجي كفا منم لو لا منفذ له للخير لخير منم قدادا يلو بقى شتم ادا نو يهونبس صلاتون ادا زكاون ادا صومون ادا كلهم يتعززو نجر كله ادا سرو ما ساتر ادا قيم ما ساتر ادا شتم نو يهونبس بقى كان نو يي اريدان يا الله فرائض سيمطو بقى دس بلون انشرح الصدر نور الحمد لله انكم انا درجه دي اتمنى نبيو يادرغو طرو نجر بيهمنا دفتهنيا هو يم يادرغ سو اراد الله له اي هديه هدايه طيبه تنفاسرا معناه واذا ومن يريد ان يبل له ياتمو يفلجن سو يجعل صدره درتن يادرغ بتال ضيقن طباب حرجن بتام طباب معناتنو ضيق يعني توكيدنو ضيق معنات طباب معناتنو حرجن معنات بتام طباب معناتنو ይገን ተውኪድ ለተውኪድ ለማጠናከሪያ እንጂ ራሱን ይካለ ትርጉም አይደለም ማለት በይቀን ሐረጀን ማለት ሐረጀን ማለት አይ ሸዲደ ቢቅ ማለት ነው በስጅግ ይከፋ ጣም ጠባብ ይሆን አደረሰው አይቀበልም ዳዕዋውንም ምኑንም ምኑንም መስሚያ የለውም በቃ ግን اذا قيل لها اتركي هذا الحجاب ይሄ አንቺ አለባበስ የባህል ሂጃብ የምትይውን ተይና የሸርዕዩን ሂጃብ ልበሽ በትላት ያ ሱብሃንአላህ ይሄንን ተከክኝ እድሜ ልትልዞር በቃ ከአንሐ ተፈዓዱ ኢለ ሰማ ሰማይ መውጣት ነው የሚሆነው ይሄንን ተይ ጉርዱን ተይውና ገልባቡን ልበሽ አስተካክራሽ ተቀየሪ ባክሽ ይሄንን ዳዕዋ ብታደል ያ ሱብሃንአላህ ከዛው ልቡ አላህ ሂዳያ ፈለገለት አዎ والله እኔ እስከዛሬ ወይ ልብስ አልነበረም ወይ በባህል ተውጨ ነበር ወይ እስከዛሬ እንደዚህ ነበር እሺ አህለወ ሰህለን ሰሚዕና ወአጣዕና ነብዩ ካሉ ብለዋል اني موديل عائشة نتعاول اجفاله جلبه من المسلم ولكن الذي اراد الله عليها الضلال من هو نباتها يجعل صدرها ضيقا حرجا شكل من هو نباتها عند تادر جابور بنت سلواني الله يدعي اتبك اشي عنه الثاني هلت تنوان من الملكة هلت تنوان من الملكة هلت تنو ارادة ارادة جنية شرعية نات هلت تنو ارادة جنية شرعية حيمانو تاوينا ህጋዊ የሆነች ፍላጎት ሃይማኖታዊ ህጋዊ የሆነች ፍላጎት የጌታችን ፍላጎት ወሚን አምሲለቲያ ከነዚህ ምሳሌዎች ውስጥ ቆሎ ተዓላ ይህ አላህ ቃል አለ ወላሁ አላህ ይሪዱ ይፈልጋል አይቱ በአለይኩም በእናንተ ላይ መመለስ ጥፋታችሁን ይቅር ማለት ይፈልጋል እቺ ኢራደተን ከውንያና ሸርዒያ ሸርዒያዋ ጾሙ ተውበት አድርጉ ኑ ወደኔ አጥፍታችኋል ችግር የለም ኑ ኑ ወደኔ በሩ ክፍት ነው ይላል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ይሄ ኢራደተን ሸርዒያን ኢራደተን ሸርዒያን አንታ ወቀውሉ ሌላ አላህ ቃል እንዲህ ይላል ማ ይሪዱላህ አላህ በእናንተ ላይ ከቶ አያስብም ሊጅዓለ አለይኩም በእናንተ ላይ ማድረግን አያስብም ፍዲኒ በሃይማኖት ደረጃ ምን ሐረጅ ችግርን መስጠር አይፈልግም አላህ ችግርን መስጠር አይፈልግም ወላኪን ነገር ግን አላህ ይሪዱ ይፈልጋል ሊዩጠሂረኩም እናንተን ንጹህ ለማድረግ ነው የሚያስበው ፍላጎቱ ይሄ ነው አላህ ما يريد الله الله يفلقم عاسلم ليجعل عليكم فنان تلاي مادرق ناسلم في الدين بهايما نوتوس من حرج شجر مستر عشتقار يسولي جلي عدرقو ما يسلنقر عاسلم الله إهن نعتادو أمي ዝሙትን አትቅረቡ ወላ ተቅረቡ ዚና እንዳትቀርቡትን እንዳታደርጉት አደራሴ እኛን የሚጎዳ ነገር ስለሆነ ነው ችግር ለመፍጠር አይደለም እና የትንህድ ብለህ መፍትሄ አስቀምጧል ኢለኒካ እንድትሄድ ነው የራስን የራስን መስመር አዘጋጅተናል አላህ በእኛ ላይ ችግር መፍጠርን አይፈልግም ሶላት ስገዱ ውዱእ አድርጌ ጧሻውሮ ስጄ ምን አድርጌ እንዴት አድርገዋለሁ አይባልም አላህ ሐረጅ አይደለም በእኛ ላይ ያስቀምጠው حرج شجرة ولكن يريدوا لي صحيركم كنبرات شبت قوشاشا نامتن ما تداتن من صلتكم على موضوع إرادة من تبالالك إرادة شرعيان وبشرعونين وقوله تعالى إيه الله قال لجمو قال إنما يريد الله الله يمني فلقو ليذهب ما توجدن ليذهب ذهب يذهبون أذهب إلا إياه ذهب يذهبوا انترانسي تذبونه هيدينه أذهب أتوجدن منهنا أتعالي إلى إفعال من باب أكرم يكرم إكرام سكات كبيرنا أيها الصرفي ينتنبوا لمثل هذه المسألة إنما يريد الله الله يفلقه ليذهب ما توجدن عنكم كان أنت ما توجدن يفلقه الرجس قشاشا قشاشا ما توجدن يفلقه الشرك قشاشا فكذلك البدعة قشاشا التأخر عن العبادة قشاشا نأسيا قشاشا كذهن أنت ما أنت أتسن ما توجدنا الله مفلقه سجدوا قموا انجزادوا إجاب لبسوا أنت بذل بشر أهتمرا يهم مالا من مالا كن أنت قشاشا ما توجد فلن مفلقه له إرادة الله هذه إرادة كونية أم شرعية شرعية كشرع أدار سيادنا إنما يريد الله الله مفلقه ليذهب ما توجدنا عنكم كن أنت لا أرجت قشاشا أهل البيت إن أنت رسول بيت سبوت شوي إن أنت رسول نسوت شوي لا شوال الله لمن حجاب تقوى صلاة زكاة أبواتهم لنبي جم نسوت يهن كذذبها لان إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجت أهل البيت ويطهركم تطهيرا يلا شوال ما تلافن يسلكوا صلاة تقدوا عند سنفسنا زكاوتوا اندزيهم تقوى ينراتشوا اندزيهم إن أنت نسوه اندسونوا كقشاشاوس كقشاشا كلم مجازو قررت اندتنو اندتو تنو متفا اني سلقوا هذه ارادة شرعية يصال ان الله يريد ان نصلي ارادة شرعية نو كونية نو ان الله يريد ان يحب بعضنا البعض ارشد ارشاك من دنو واحد الازونا انما المؤمنون اخوة هذه ارادة شرعية نو بقى بشرعية يمتع تئزاز لن يميت اكم تزاز مطوال እኛን ከሚጎዳ ነገር ከልክሏል እነዚህ ፍላጎቶች ሁሉ ምንድናቸው ኢራደተን ሸርዕያ ናቸው ግን ወደ ከውንዩ ስንመጣ አላህ ሰይጣንን ፈጥሯል ነፍስያን ፈጥሯል ዝሙትን ፈጥሯል ሽርክን ፈጥሯል ተውሂድን ፈጥሯል ቢድዓን ፈጥሯል ይህ ሁሉ አደጋ ነገራቶችና ጥሩ መጥፎን ባንድ ላይ ቀላቅሎ ፈጥሮታል ይሄ ኢራደተን ምንድነው ከውንዩ ነው ከውንዩ ሁሉ ተፈጻሚ ነው ሸርዕዩ ግን ሊፈጸምም ላይፈጸምም ይችላል ነቀራው ይቻላል الفرق بين الارادتين بهولتو فلاغوتش مكاكل يالله ليونت بين اراده الكونيه والاراده الشرعيه اهل البيت اهل البيت نبي بيت سب مولون نبي زيزر حرق كل يجبال اهل البيت مشوتاشو يجبالو ايا مشوتاشو ايا غاتا يزام يمطاشو مشوتاشو مين بقى بين اولى ماسكباتاكن هذا يكون رجل على الرافضة على الشيعة الرافضة لرافضة وشتتتتنا الكوبي لأنهم يخرجون أهل بيت من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه ينبيه من نسوس كرسول بيت سبوسوس عين مجر من ملاجه عين مجر عائشة لأنة الله عليها نمي من أجل ذلك يدخلون عليها عائشة قدل جديد نمي إراد جماله عائشة أهل البيت هارين لسن نمي ولكن ليطهركم ليذهب عنكم الريسة أهل البيت يالو كرسول نسوس سن زرزر انتن ከአላህ ካዘዛቸው ዝርዝር በኋላ ነው የተጠቀሰው የነብዩ ምስክር ውስጥ ማስገባታችን የኩኑ አውላ ለና ቢሰዱ አልፈርቁ በይነ ኢራደተይ እንጂ ሁሉንም ነው የሚይዘው የረሱልን የዘር ሀረጉ ሊይዛል መልካም ጥሩ የሆኑትን ነው አልፈርቁ በይነ ኢራደተይ በሁለቱ ኢራዳዎች በሁለቱ ፍላጎቶች በሁለቱ ሽፈቶች መካከል ያለው ልዩነት እንመልከት በይነ ኢራደተ ልከውንያ ወልኢራደተ ሸርዒያ ያለው ልዩነት እንመልከት الإرادة الكونية إرادة الكونية من لو فأزل يتسعه طرون مطهوم مالتنا طرون مطهوم أرى الله مطهون عيشا مطهون عيشا كيدتنا الله التي فتران قادم التي فتران بداعا التي فتران الله شرك التي فتران عند أكتل فأي فتر ويتفت أزيه مطهون جريلا إيه ما كتفك أدوش أمي فتر من أجر كتفك أدوش أمي فتر من أجر على مالتنا ሽርክ በስፍቃል ነው ከስፍቃል ውስጥ ነው በስፍቃል ውስጥ ነው እያወቀው ነው ግን አላዘዘበትም አላዘዘን በሸሪዓ በከውኑ ግን ፈጥሮታል ይሄንን እንድታውቁ ነው አልኢራደቱል ከውንያ ኢራደተን ከውንያ ቃል ይሁባህ አላህ አላህ ይወዳታል አላህ ሊወዳትም ይችላል ويرضاها فقادم ليهون يخلال وقد لا يحبها لا يوجاتم يخلال ولا يرضاها لا يفلغاتم لا يفقداتم يخلال من الاراده الكونيه فتنققوا والاراده الشرعيه اراده شرعيه قل لا بد اين محاله من اللي ما يقر نجر نو انه يحبها يوجاتال ويرضا يفقداتال يوجاتال فلاغوتوم نو يوجاتال فلاغوتوم نو من اراده الشرعيه ለዚህ ነው በኢራ በሸሪዓው ያዘዘን ሁሉ መልካም ነገር ነው ስለወደደው ነው ያዘዘን እያንዳንዱ በቁርአን በሐዲስ የታዘዘ ነው ተዛዝ ሁሉ ይሁብሁላህ ወይርዳ አላህ ይወደዋል ይፈቅደዋል ለዚህ ነው በሸሪዓ ያመጣልን ይሄ ኢራደተን ሸርዒያ ኢራደተን ከውንየው ግን የሚወደውም የማይወደውም አለ ገብቷችኋል ልጅነት ግልጽ ማለት ሰላሁ አላህ አራጀል መዕሲያ ወንጀልን ለምሳሌ ፈጥሮ ነው የፈጠረው كونن باذل فقدوتال ولا يرضاها شرعا بشريعه لا يودون بشريعه يودون ما يودون نجر لمن يفترال ايه نجر تفطر اسو قال فطروا ما فسو قدطرو تش يمفصم نجر الله لذلك ايثال باذل كلهم نجر فطروتال انلنا جن على اجدا جنتن فطروا جهنمن فطروا ايه فطروا ايه من ما تفونه فطروتال جن بشريعه منينهم يازل جنتن دي جبانهم يازل دي زينو دي جبا يازل በሸሪዓ ጀነትን መረጠሉ በከውን ግን ወስኑ ፈጥሯቸዋል ይሄ ነው ከውንያ መጥቆም ጥሩ ሸርዒያ ግን ጥሩ ጥሩ አብቻና ሰላሁ አላህ አራጀል መዕሲያ ወንጀልን ፈልጎታል ፈቅዶታል ከውንን በአዘል ፈቅዶታል ጽፎታል ወላ ይርባህ ሸርዓን በሸሪዓ ግን አይወደውም አያደውም አንደኛ ልዩነታችን ይሄ ባጭሩ ኢራደተን ከውንያ አላህ የሚወደው የማይወደውም ሊሆን ይችላል ኢራደተን ሸርዒያ አላህ የሚወደው ብቻ ነው አንድ ሁለተኛ والاراده الكونيه اراده كونيه مقصوده لغيرها لليلا يتحسبن براسه يتحسبه سايحون لليلا نجر يتحسبن لليلا نجر يتحسبن كجربا نو وقيتو يميجرمو سنملكت ايلي سلمن فطروا الله من يادرجلتال عملكو اندو ميون اجلونو لمن فطروا هذا مساله كويزي زموت لمن فطروا شرك لمن فطروا بدا لمن فطروا كيدت لمن فطروا ولكن كجربا ترغمالو براسه سيكون يتفلدوا كسجرب علامه الله السنه هون يمنكر والاراده الكونيه اراده كونيه مقصوده يتفلدج يتحسبتنا لغيرها لليلا نو علامه ان الملكه لمثال كفلك ابليس ابليس تفطر وسائر الشرور ليلوش ادغانا تنكل نغروت تفطر لتحصيله عند تتجنينا لتحصيله عند تجن بسبب ذلك በዚህ በነዚህ በእብሊስና በሽሩሮቹ ምክንያት ዓለሙ ጀሃዳ ትግል እንዲገኝ ነው በትግል እንዲወጣውና ምን እንድናገኝ አጅር እንድናገኝ እብሊስ ጋር ተፋልመን በድል ከተወጣ አልጀና የኛን ትግል እኛን ለማበጠር ያለመጠቀም ነው ከከዛሊከ ጃአተ አህባሽ አህባሽ ለምን ፈጠራ እንዳትፈጠር ማድረግ ይቻል ነበር ወላኪን خلقها الله من اجل المجاهده እኛ ወነት ሙጃሃዳ አድርገን ታግለን ተፋልመን ሳንሸወድ በሹባሃ ሳንያ በድል ከተወጣ ነው ለና አጅር ይሃለ ራሱ አህባሽ አይደለችም የተፈለገች ከአህባሽ ጀርባ ግን የሚገኛል እዚህ ምድር ላይ መምጣቷ እኛ መካከል መነሳቷ ሙስሊሞች መካከል መፈጠሯ ጥቅም አለው በጣም والله ጥቅም አለው ራአይና አይደል እንዴ ነቲጃው አላህ ዘንድ ነው ولكن الان فتتوحد اكثر المسلمين ودتوحد ود አንድነት መጣ ይሄ መቅሱድ ለغيره ነው ራሱ አህባሽ ሳይሆን የተፈለገው አህባሽ በመምጣቱ ግን የሚጠቅም ነገር አለ እምታጣው ነገር ቢኖርም እምታገኘው ግን ሊበዛ ይችላል ይሄ ነው እብሊስ በመንጣቱ እምናጣው ነገር አለ ግን እምናገኘው ደግሞ ሞር በጣም ብዙ ነገር እናገኛለን መቅሱድ ለغيره ማለት ይሄ ነው ከጀርባ የታሰበው ሌላ ነው ገብታችሁ አይደል መቅሱድ ለغيره ገብታችሁ ዝሙት በራሱ አይፈልግም ለምን ፈጠረው አላህ ስለዚህ ዋጋዲስ ነገር ነው ዝም ብሎ የማይፈልግ ነገር ለምን ፈጠረላ እሱን እንዲህ ማለት አላደርገውም እክል ማለት ራስን ስሜትን ዋጥ በማድረግ ምን ይገኛል አልጀና አልሁር አልዓይን ሁሉ ማግኘት ነው ከጀርባ መክፍል ለغيره ነው ማለት ነው ከخلق ኢብሊስ ለምሳሌ ኢብሊስ ይመስል ኢብሊስ መፍጠር ይመስል ወሳኢር ሽሩ ሌሎች መጥፎ ነገሮችን ይመስል ለምን እንደተፈጠሩት እነዚህ ለተحصل بسبب ذلك

قولوا لا إله إلا الله تفلحوا لن يعلم المسلمون سلسان يمتوا لعالم لي يمتوا لعالم من طرف إلى طرف كتعفت كتعف لعلم لعالم هزي يمتوا ولكن كان الزوج يستفوت شو نستقبله يستفوت شو نستقبله مع الإسلام بإرادة شرعية كلهم بيسمى الله تفلق على الله فلاقوا تنم ولكن بكون على عدد بكون بكون جل هي هز مشركون يموتان هي موحدنا بلو ألفان كونية الإرادة الكونية لا بد من وقوعها كما كتبت ما يكرنا جلنا والإرادة الشرعية عندنا جل مكرات الزرع قدر لي قدر لي شيطاني مثلا ميجر مدرين ميجر ميجر مدخصصنا متجابل فأنا سمع كوال إياك إما وطأت من مززم تسل على سنب الزهين الله اتروا فيها الشيطان حتى مجادلة في الكلمة والله مجادلة بقدر لا يعلم مجادلة وهي قدرية وهي جبرية وهي مرجع النون إن نبلش أشياء بقدر إن دكتك خرقر بلو أسرق ونصفادة عادة كانوا بذلك إياك إما تعبرتوان إيهن دزقون إيهن دزقون إيهن يوم دزقون إياك إما وطأت من تسل على الله إيهن تعالى شوان الشيطان شوك كلا جنسوا بكانوا ما يتسمعنا الإرادة الكونية لا بد من وقوعها إرادة كونية كما كتبت ما يكمل مجرم والإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها ما كتبتها يقدر الله فقد تقع تكتتم تشلالك وقال لا تقع لا تكتتم تشلالك صوت الجنة الشيطان صوت الجنة باشر إرادة كونية الله من يوداتم ما يوداتم إرادة شرعية من يودو ويهم دمو إرادة كونية مقصود لذاتها لغيرها مقصود لغيرها راسها ساتون التفلقاته كتوى جربة عليهم إرادة شرعية جل مقصود لذاتها ماشي إرادة كونية يلزم وقوعها مكسطة يما يكرنا جرنا إرادة شرعية جل تتع أو لا تتع لا يلزم وقوعها مكسطة يكدار الله تنبيه ما سات سريع تنبيه ما سات سريع ما سات سريع تجتمع الإرادتان ولدت إرادة وتجنان يالو على كونية والشرعية شرعيهم كونيهم يجنان يالو في حق المخلص فستم توحدنا استكاك لسولي الموطيع لجيتا وتعزاج هنا سولي ولدتم لكفتان ولدتم كونيهم شرعية وتنفرد الإرادة الكونية إرادة كونية بجتو أن تكفتك هنا لك في حق العاطي بونجلن يولي بونجلن يولي الجباشون أبو بكر لنا أبو جهل أبو بكر لا يقول لكم تكسطوا على ذلك بإرادة كونية مؤمن نبر بشر يوم مؤمن هون تبلون كونة يقول لكم تكسطوا إرادة كونية إرادة شرعية مؤمن وسلي مؤمن وسلي نبيات وسلي الله بار وسلي شهداء وسلي يقول لكم إرادة يكسطوا على ذلك إرادة كونية إرادة شرعية هذا بنا إرادة كونية بتوان تثبت أمان لك إمان لك إمان لك كافر وشلاك لمن كافر ما تشو تبلو تتخوال وجزي التعلم كانت أبوها لدين شريعة كرس الناس وطالته مؤمن هونو تبلو نمتو أمبي سيلو من هنا شرعية وقال ثلاث موال كونية بتوان تثبت أمي هونو النفس لا يمعنى أنا قبلتهم تنبيه آخر للا ما تستطيع من لم يثبت الإرادتين خلطون إرادات خلطون في اللاغوتوش يعلى الرقاقات كونيان الناشرعيان من لم يثبت الإرادتين النزيهن خلط في اللاغوتوش كونيان الناشرعيان خلطون يعلى الرقاقات ويفرق يعلى أيه بينهما بمكاكلا شول الجنة يعلى السمة فقد ظل فإرقف أموال لهسو كوني جهنم شرعيون علات مزل لاستملكتته أموال كالجبرية جبرية وشين مثل جبرية العبد مجبور نمله عبد تبارع تجداج ما يطيقن زم السفرة يجد تجيها فترة سرع الواس سر توتال لله شبهة شوري مو يسرع شبهة شو إنما لا يسرع والله من كل علمه فنش على نبره ويفنش كون كل نجر على الزسو والله بتأمن تني لله شبهة وسنم يكتب فأنت زمو السراعة بلا تكفو بال بكا سراعة سلذي راس السراعة اللي يتاريبو السوارون قبامة تهنجر انت نايك تهمي الوال سلذي بنسو من دينا ما نتنو نعسيا ودا تهمة عملي لونو أمون دي زيهب بلاك شكال جبريجيو عندهم كريش المعلقة على الهواء فاير لا إندال لابانو بالوال نفاسو دي نفسه ثبتنو منهيرو لابو بكتيار وحيرو ويسي استالبن سيستال عير لا يعلن مثل سيستال نفاسه ده نفسه ثبت نزوت النير آت أمي اللو مراسو ما يتوقع ترى يسوم لجن دزان قدر نون دين يا رابطة ورزتا ورزتا ورزتا نو حقيقة سنة ولكن شرعا نبي عليه الصلاة والسلام ሰሃቢዎች ጠይቀዋቸዋል ይህን ጥያቄ ኢዘን ነስተኪሉ አላ ኪታቢና መጽሐፋችን ንደገፍ ጀነት ብለን ከሆነ ጀነትንም ይጃንምኩን ይጃንምን ምን አረፋና ባቸው ላ እዕመሉ ፈኩሉ ሙየሰሩ ሊማ ኹሊቀ ሁሉም በመጽሐፉ ላይና ቀጥ ይበል ቢባል ኖሮ ቁርአን ለምን አስፈለገ ሐዲስ ለምን አስፈለገ ነቢያቶች ስለምን አስፈለጉ ለምን ከተጣፈ የጀነትም የጀነት የጃንም የጃንም የግድ መሆኑ አይቀርምና ሩሱሎች ለምን አስፈለጉ ቁርአን ለምን አስፈለገ ዳዕዋ ለምን አስፈለገ ለምን ነብዩ ተንከራተሉ ኩሉ ነዕተቢር ወላሂ ሱብሃንአላህ من لم يثبت إرادته إرادتين ሁለቱን ኢራዳዎች አላረጋገጠ ወይፈርቅ ያለየ بينهما በመካከላቸው ልዩነትን ያላስቀመጠ ተቀበለ በእርግጥ ተመመ ከልጀብሪያ ጀብሪያዎችን ይመስል ጀብሪያዎች ግንፋቸው ጀብሪያዎች ምንድነው ምን አልአብዱ መጅቡሩን ከሚለው አባባላቸው ላይ እንስማቸው አልአብዱ መጅቡር ተገዳጅ ነው ባሪያ ተገዳጅ ነው ይላሉ እነዚህ ሙሉ በሙሉ ባሪያ የራሱ አቅም የለውም ምርጫ የሚባል ነገር የለውም ነው ስለዚህ ምን ዳዕዋ ይደረጋለተው እንደነሱ አባባል ከሆነ ወልቀደሪያ ቀደሪያዎችን ቀመዋል ሁለቱም መለየት ስላልቻሉ እነዚህ አብድ መጅቡር ነዋል ቀደሪያዎች ደግሞ ፈጣሪ እባሪያ ስራው ጣልቃ አይገባም አያገባውም ማለት ፈጣሪ ራሱ ነገሩ ከተከሰተ በኋላ ነው የሚያቀው ነው ያሉት አንአላህ እነዚህ መጅሉሱ هذه الامه ነው ያሉት የዚህ ኡማ እሳት አመላኪያን ተብለዋል ሐታራቱ ከ73ቱ እንትን ውስጥ አይገቡም ነው ያሉት ሙስሊሞች ወደ 73 ይከፈላሉ ምናምን የሚለው ውስጥ ራሱ ከ73ቱ ፍርቃ ውስጥ አይገቡም ነው ያሉት ወደ ክፍረት ዓለም ውስጥ ያሉት ሰባሶስት እኮ ኡመተ ኢጃባ ነው ይከፋፈላል ይተባለ ታካ ዘው ስም ታይገቡም እንለው አሉ ቀደርያዎች እነዚህ በጣም አሪዲን ይስማቸው አላህ ራሱ እኛን ቁርአን መቅራት ያወቀው አሁን ከጀመርን በኋላ አሃ ዛሬ ቁርአን ቀሩ ነበር እንዴ ሱብሃንአላህ ይሄ የለለኑ በቃ እነሱ ደግሞ የለለኑ አንድ ባሪ አንድ ጥፋት ካጠፋ በራሱ በነጻነት ምንም አንድ ጌታማ ያቅም ጥሩም ሲሰራ እንደዚህ ከሰራ በኋላ ነው ስለዚህ هو مستقل بخلق فعله የራሱን ስራ በመስጠር ጌታ አያቀው ጣልቃ ገብነትም የለም አያቅም ጌታ በቃ አያቅም እንደዛ ነው በራሱ ነጻነት ነው የሚሰራው ነው ሙሉ በሙሉ ፈልጀብሪያ ጀብሪያዎች አስበቱል ኢራደተል ከውንያ ኢራደተን ከውንያን አረጋግጧል فقط ኢራደተን ከውንያን ብቻ ጀብሪያዎች ከውንያን ብቻ ከውንያን አረጋግጥ ማለት ዱንያ ላይና ላባንን ማለት ነው ወነተም ላባ ወይም ፌስታል ማለት ምንም ምርጫ የለም ማለት ባሉ ሱነት ወልጀማዓ ይቀወማል ወልቀደርያ ቀደርያዎች ደግሞ አስበቱል ኢራደተ ሸርዕያ ፈቀድ እነዚህ ደግሞ ኢራደተ ሸርዕያን ብቻ ይገባላሉ ሸርዕያን ብቻ ወአህሉ ሱና አህሉ ሱናዎችን አስበቱል ኢራደተ ሁለቱን ኢራዳዎች አረጋግጠዋል ሁለቱን ኢራዳዎች ከውንጃው ሸርዕያውም አሉ ሁለቱንም ያስማማሉ ወፈረቁ ነጣጥለዋል ለያይተዋል በይነሁማ በሁለቱ መካከል ከውንያና ሸርዕያም ይባላል ከውንያ ለፈልገውም ላይፈልገውም ይችላል ሸርዕያው ግን የሚፈልገውን አዝቷል ስለዚህ ባሮች የሰው ልጆች ሙኸየሮች ናቸው አልሱነቱ ወልጀማዓት ምርጫ ተቀምጦላቸዋል ይሄ ጀነትና ጀሃነምን ፈጠረና እስላምና ሽርክን ፈጠረና ተውሂድና ሽርክን ቢድዓና ሱናን ፈጠረና ይሄ ትክክለኛ መስመር ነው ይሄንኛው መጥፎ መስመር ነው ይሄ መጨረሻው ጀሃነም ነው ይሄ መጨረሻው ጀነት ነው ምርጫ የራሳችሁ ጉዳይ ብሎ ነጻነት ሰጠ በቃ ለዚህ ነው እንደዛማ ከሆነ አላህ ዟሊም ነው ማለት ነው ምን እናድርግ ምን ውስጥ እንገባለን መጨረሻ ላይ የማይሆን ግን ይቷል አምስቴካ ይኖርናል እንጠቀም አያግደን አምስቴካ ርጉደ ለቀጥ إثبات محبة الله ومودة لأوليائه على ما يليقه بجلاله إثبات محبة الله الله عندما يود مع الرقاقات ومودته ودتها مالتنا محبة مودتانه مودة مودتانه مودة ودتانه محبة ودتانه شغفا ودتانه علاقا ودتانه إرادة ودتانه فكذلك الطبابة ودتانه هذه ودتها عينة وسلم كالنزوج مودانا المحبة يا الله باري ይኖራሉ የሰው ልጆች ሙተየም ሆኖ ይባላል ወይንም ደግሞ ሌላ አረብያ ቃላት ሳሉ እንተቀማቸው እነዛ ጌታችን ላይ አይልም ወቀውሉ ያአላህ ቃል እንዲህ ይላል ፍትላቱ መሐበቲ ለአላህ እንደሚወድ ወመወደቲ እንደሚያፈቅር አላህ ለአውላጅ ወዳጆችን በጣም እንደሚወዳቸው አላማ ይልቁ ለጀላል ከክብሩ ጋር በሚሄድ መልኩ ባሮቹን እንደሚወድ እንመልከት ወቀውሉ አላህ እንዲህ ይላል واحسنوا ملكان سرو ان الله الله يحب المحسنين ملكان سرو سنوات جالنا ليلا واقسطوا فتحاوي هنو إن الله الله يحب المقسطين فتحاويان يوجد لنا ليلة فما استقاموا لكم لأن أنت قالتون استكبروا لكم فقال كدانتون إذ أسكالوا درس فاستقيموا لهم إن أنت البن قالتون أكبروا إن الله الله يحب المقسطين فتحاويان يوجد سؤال لنا يوجد سؤال لنا إذن يقرأني لنا من يقرأ لنا يوجد لنا الله يوجد الله يحب عبده الله باريون يوجد رأسه هدايته رأسه يوجد يا سبحان الله ما يليق بجلاله هذا من حكمة الباري رأسه استقاكله رأسه لمن يوجد لا نسأل هذا لا نتدخل في مثل هذه المسألة أنك بانطلق أنك أمالك من بذي الله يوجد فبلوى نعم يحب على ما يليق بجلاله ونحن يحب بعضنا البعض نحب أزواجنا ونحب أمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأخواتنا على ما يليق بضعفنا أن يرجع سؤاله وهو يحب عباده الصالحين على ما يليق بجلاله فلذي وأقصدوا فتهاوي هنو بفتح السجادو بفتح نورو إن الله الله يحب المقصدين فتهاويان يرجع لنا فما استقاموا لكم لن نمتك أسكالوا الله تهدرت فاستقيموا لهم لن نسوك أسكالوا الله حال كدانتون يتقرأكم سمن منك ور عنده بليل أولا العالم أول حال كده أنت جبار سؤال يعني أخبر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قام شرك الكفار نبره إن الله الله يحب المتقين الله إني فروتني وجعلنا حال كده أنا المأكبر الله إن كما فراتي من الجبال مالك نهار بليل آية إن الله الله يحب التوابين بتجاجاني ودسي من ملسة سوتي وجعل سؤال ويحب المتطهرين نسوهان سوتي الله يوجعل سؤال يوجعل سؤال يودعشوار يسني أول واتن مثلا أحبار من الألو يحب مالك بما أنا يريد الإثابة عاجل مسألة في اللقال مالك نوال لا من عاجل مسألة في اللقال تلالك عاجل مسألة مثلا لقنا عن فرينه قل يودعال بالنما يفكر خريجة مو يسات على بك عاجل يودعال مالك جنبتك على مالك نوال يودعال لمن تأول تلالك أها محبة مالك يسولك بحريناتنا نفس بحر كادر لبن همساسل ليس كمثل شيء إياه إن اسم محبة همساسل والله يبال هذه شبهة ليس كمثل شيء أمت بعد سنكين إن يامن إن لك سؤال لبن الله يحب على ما يليق بجلاله والبشر يحبون على ما يليق بذوقه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير السم يودع لك السجار بالنهي الملك إن يامن نودع لن كنياك سوى النفاتين لك فطر النفاتين دار بالنهي الملك عن المساسل لمن ليس كمثل شيء وهو السميع البصير وإن اتفقت العربية لا تتفق المعنى قالوا باسم عمام منك ترجموا اسم عمام منك من السؤال إن شاء الله وقوله يلا الله قال للهلال قل بلاشوا إن كنتم تحبون الله ونت الله لن نتودد كهونا ونت الله لن نرجع لن نتلو كهونا عن جفاتوا كلب بمنتح جفاتوا لن نتودد كهونا ملك كتاشهين من فاتبعوني أن ينتكتلوا بلاشوا أن ينتكتلوا بلاشوا يحببكم الله الله يودع شهال لنا مكة الله يمودد ملكة نبي جون مكة بعد لبعضهم نبي جون مكة باكهيدم نبي جون مكة بانوانوارم نبي جون مكة بانجدوم بثمرتم بمعنين يوم نجد نبي جون عليه الصلاة والسلام مكة نبي جون عليه الصلاة والسلام حجاب لبش بلوال حجاب اسم أستكاد لك شريعة المفقدون حجاب لبش إن كنتم تحبون الله الله نمتوزيكونا بكهينو ليلة من الملكة الله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني نبيون تكتلون براشتون يستبالون نبيون تكتلون بلوال نبيون تماسون أصدقوا الأصدقوا سر أصدقوا بلوال أصدقوا نبيون جماعان بلوال جماعانا نبيون دينه نوك بلوال إهوك نبيون لدينه نور بلوال لدينه النمو أتأهين راهو حتى راسو اتباع النبي محبة النبي منه محبة الله منه هل اتمنى بك الله أنه موجود ملكته والله حسن البصريان بملكنا جل الله ادعى قوما انهم يحبون الله اللهم نرجع لن بميل مبدد سوى السكراكتر الله فبتلهم بهذه الآية بذلك انقطع الله فتنا سؤال فتنا والله فتنا اللهم تودع له يسبال اودع له يمايل عن جن الله نبيون تودع له يسبال اودع له يمايل الله جن يا نبي محبة اذن يا الله محبة يمجلته بمن دنه باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام اينو ليلا من النجري اتباع الرسول بكل شيء الله فانتبهوا وتنبهوا لهذه الآية فانتبهوا نبهان الله قل بلاش إن كنتم تحبون الله الله لم تفضل كونه فاتبعوني من يمتكتلوا بلاش يحبكم الله الله يوجه سؤال الله فريني راسو አላህ ይወዳችኋልና አላህ ይወደናል ማንንም ስንከተል ነብዩን ስንከተል አላህ ይወደናል ወይغفር ለኩም ዝኑበኩም ወንጀላችሁን ይማራል ሁለት ፍሬ ነው ያለው አላህን ከወደደ ነብዩን መከተል ነብዩን የተከተለ ደግሞ ሁለት ነገር ያገኛል አላህን ይወደዋል ሌላ ምን ያገኛል ምን ያገኛል ሌላ ወንጀሉን ይማራል ዋናው ትልቁ ነገር ደግሞ ትልቁና ትልቁ ነገር መውደድ ሳይሆን መወደድ ነው ወደን እንድንወደድ ያላህን ፍቅር ለማግኘት ነብዩን መከተል የአልአውل የተመረጠው አውል ተተውፈት الله الله ማምጣቱ አይቀሬ ነው በቀውሜን ሰዎችን يحبهم እሱም የሚወዳቸው ويحبونه እነሱም የሚወዱት ይፈታበታል ቦታው ላይ እናንተ ለቃችሁ ብትሄዱ መስጂዱን ብለጡ ዲነል እስላምን ፈታችሁት ብትሄዱ በዱንያ ጥልቅልቅ ምንም ቀበላችሁ ወደ ዱንያ ብትሄዱ ችግር የለም ቦታው ላይ እንተካበታለን እናንተ እንደወጣችሁ ሁሉ እናስገባበታለን ይላል በጣም ምትገርም ይጋጫና فتوفى يأتي الله الله ما مقطع يقرينه بقوم سوتين يحبهم من يوداك ويحبونه الناس من يودك إن الله الله يحب الذين إن الجان يوداك ويقاتلون يمسلموا يموادك في سبيله بس من قال لي صفا مسمر صف ترخص وأنهم لكه لو بنيان جمد مرسوس يتجنبا يتدرب دربلوك يتبسلو يموادك سوت الله يوداك الله يوداك يقاتلون يمسلموا في سبيل بس من جل صفا صف ترتو كانهم لك مثل بنيان جمد هنسا مثل مرصوص يتجنبا يتدرب يزان جزي عند تنبر صف ترتو انت جبابل نبي يوسف يستقاتلوا نبر انت جبابل انت تمشوت ابل انت نيوت اجابل بذا كاري استقاتلوا استو صفوفكم كان يسوي صفوفهم كما يسوي صفوفهم في الصلاه صلاه اللي عندما يستقاتلوا يستقاتلوا نبر زاري لا يجي نجل لا يسرى يسرى صف ترتبت لممتات المسال ولكن يصف معنا لزاري لي من خوالا مخالفة منور يلبت تختلاف قطعة منور يلبت عنده ليلة ملكاتة يهنن يو ليلة ملكاتة هذا صفات والناس فرصة إذا عندك يطلعت إن كان ماشي النفار اللهم مفقوق ومن ماشي هذا وقوله يمي لو قال الله وهو الله الغفور مهرة سفنا الودود وداد هو وداد من الله ودود مالك بمعنى الواد يودى الباروسن الوجود بمعنى الموجود توجاج منه ببارك زي بتانا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا